وذلك ممتنع على الله. هل هذا رد ما تقول بهذه الطريقة صحيح ولا غير صحيح؟ فاسد؟ وش الدليل على فساده؟ الدليل والإهانة سابقا في الوجه الثالث نعم. طيب الأخ اللي قدامك؟ إيه؟ لا لا لا وصفه بالتجسيم. زين.